بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 47، نتابع قراءة كتاب الصيام. المجلس 83، باب صوم التطوع. الشرح: المناسبة لما ذكر المؤلف صيام الفرض ذكر ما يكمل به الإنسان خلال صيامه، والتطوعات يكمل بها الفرائض يوم القيامة كما تقدم في صلاة التطوع، وكما في حديث انظروا هل لعبدي من تطوع. فمشروعية صيام التطوع نعمة عظيمة لأمور: واحد، أنها تكمل بها الفرائض. اثنان، ما يترتب عليها من الأجر العظيم، وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صوم التطوع قسمان: الأول تطوع مطلق، والثاني تطوع مقيد وهو أفضل من المطلق. وبدأ المؤلف بذكر المقيد فذكر جملة من الأيام التي يستحب صيامها، فقال: قوله يسن صيام أيام البيض، واحد، مما يستحب صومه أيام البيض، والسنة أن يصوم المسلم 3 أيام من كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة رضي الله عنهما بصيام 3 أيام من كل شهر، والفضل في ذلك أنه يحصل له بصيامها أجر صوم الدهر، فالحسنة بعشر أمثالها، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: صوم 3 أيام صوم الدهر كله. وفي أي أيام الشهر كانت هذه الأيام صح، كما في حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لكن الأفضل أن تكون الأيام 3 أيام البيض، 13، 14، و15. لحديث ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13، 14، و15، وقال: هن كهيئة الدهر. ولما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، و14، و15. قوله والاثنين والخميس: اثنان مما يستحب صومه يوما الاثنين والخميس، والدليل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب صومه الاثنين والخميس، فقال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. قوله وست من شوال: 3 مما يستحب صومه 6 شوال. لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. واستحب الحنابلة أن تكون متتابعة وأن تكون بعد العيد مباشرة. قوله وشهر المحرم: 4 مما يستحب صومه شهر المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قوله وآكده العاشر ثم التاسع: آكد المحرم صوم يوم عاشوراء، فصومه كفارة لذنوب السنة التي قبله، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه. ويستحب أن يصوم قبله اليوم التاسع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وليخالف بذلك اليهود في صيامهم العاشر وحده. ويجوز صوم العاشر وحده لعدم ورود النهي، ولأنه أدرك يوم عاشوراء الذي ورد فيه الفضل. قوله: وتسع ذي الحجة. خمسة مما يستحب صيامه تسع ذي الحجة. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصوم من أفضل الأعمال الصالحة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام العام، وهي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وإن كانت ليالي العشر الأواخر أفضل من لياليها. قوله: ويوم عرفة لغير حاج بها. ستة مما يستحب صومه يوم عرفة، وهو آكد الأيام التسعة، فصومه كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا بالنسبة لغير الحاج. وأما الحاج فلا يستحب له الصوم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه، ومع أبي بكر فلم يصومه، ومع عمر فلم يصومه، ومع عثمان فلم يصومه، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. قوله: وأفضله صوم يوم وفطر يوم. ستة مما يستحب صومه: أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام التطوع. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قوله: ويكره إفراد رجب. ذكر المؤلف جملة أيام يكره صيامها: واحد، أن يخص رجب بالصوم أو بالاعتكاف، فإن هذا كله لا أصل له. وعلة الكراهة أن فيه سدا للذريعة حتى لا يعظمه الناس كما كان أهل الجاهلية يفعلون، ولما فيه من التشبيه برمضان. وكان عمر رضي الله عنه يضرب أكف الناس حتى يأكله ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. قوله: والجمعة. اثنان، يكره للإنسان أن يخص يوم الجمعة بالصيام. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال في هامشه: القول الثاني أنه يحرم تخصيص يوم الجمعة بصيام، لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف له هنا، واختاره ابن تيمية. انتهى. قوله: والسبت. ثلاثة، يكره أن يخص يوم السبت بالصوم ويفرده بذلك. والدليل حديث الصماء رضي الله عنها مرفوعا: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. ووجه الكراهة أنه يوم تعظمه اليهود، ففي إفراده بالصوم تشبه بهم. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد: أن إفراد السبت بالصوم لا يكره، والحديث في هذا لا يعتمد عليه لشذوذه، بل يجوز صيام السبت بلا كراهة، واختاره ابن تيمية وحكاه عن أكثر العلماء وابن القيم. قوله والشك أربعة مما يكره صومه يوم الشك، وهو على المشهور من المذهب يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا ولم يروا الهلال. والدليل حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله وعيد للكفار بصوم خمسة مما يكره صومه يوم عيد الكفار، ويمثل الحنابلة له بيوم النيروز والمهرجان، ويوم النيروز هو أول يوم من السنة الشمسية الفارسية، ويوم المهرجان عيد تقيمه الفرس احتفالا بالاعتدال الخريفي، فيكره تخصيصهما بالصوم. قال ابن قدامة: ويقاس عليهما كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. والعلة أنها أيام يعظمها الكفار، فيكون تخصيصها بالصيام دون غيرها موافقة لهم في تعظيمهما. وظاهر كلام الحنابلة أن هذا في حق من لم يقصد بصومها موافقة عيد الكفار، إنما قصد الصوم فوافق هذا عيد الكفار فيكره له إفراده، فأما إن قصد بصومه موافقة عيد الكفار فيحرم. قوله ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، ذكر المؤلف أياما يحرم صومها: واحد صوم يومي العيد، وهذا محرم بإجماع العلماء، فالعيد لا يصام، لحديث أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم. واعلم أن صوم يومي العيد حرام، ولو نوى به قضاء فرض كرمضان، ومن قصد صيامهما عالما بالحكم أثم. قوله وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران: اثنان صوم أيام التشريق وهي أيام منى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الناس كانوا لا يشرقون اللحم ويبسطونه في الشمس حتى لا تسرع إليه العفونة، فيحرم على الإنسان أن يصوم أيام التشريق، لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه مرفوعا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ويستثنى حالة واحدة، وهي من حج متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي، فيجب عليه صوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، فيجوز أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق. والدليل قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قوله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه: إذا شرع الإنسان في فعل فرض موسع كصلاة مكتوبة في أول وقتها أو قضاء صوم رمضان فإنه يحرم أن يقطعه ويلزمه أن يتمه إلا لعذر شرعي، لعموم قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قوله ولا يلزم في النفل: إذا شرع الإنسان في صوم نفل فإنه يجوز أن يقطعه ولا يلزمه أن يتمه. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أودي لنا حيس، فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما، فأكل. وهذه قاعدة في جميع النوافل، أنه يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة فإنهما يلزمان، ولا يجوز قطعهما، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهي عامة في الفرض والنفل. قوله ولا قضاء فاسده إلا الحج: إذا فسد النفل من صلاة أو صوم أو غيره فإنه لا يلزمه أن يقضيه، كرجل صام نفلا ثم فسد صومه فلا يلزمه قضاؤه، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإنهما إذا فسدا لزمه أن يقضي فاسدهما ويبادر بالقضاء ولو كان الحج والعمرة نفلا. قوله وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد، ليلة القدر هي أفضل ليالي العام على الإطلاق، وتقع في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى أوقاتها في الأوتار من العشر الأواخر، لحديث عائشة تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قوله وليلة 27 أبلغ، أرجى الليالي لليلة القدر ليلة 27، لما ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف أنها ليلة 27. قوله ويدعو فيها بما ورد، ينبغي للإنسان أن يشتغل هذه الليلة بالعبادة والاستغفار والدعاء، ومما ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة لزوم الشيء والإقبال عليه. يقال اعتكف فلان بمكان كذا إذا أقام به ولم يخرج عنه. ومنه قول إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فالعاكف على الشيء هو المقيم عليه. وشرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. أدلة مشروعية الاعتكاف: الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. اثنان، ومن السنة الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ثلاثة، وإجماع العلماء عليه، نقله جماعة كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن حجر وغيرهم. قوله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا تعريف الاعتكاف. وقوله لزوم مسجد خرج به ما لو لزم غير المسجد كالدار أو المدرسة أو المصلى، فكل هذا لا يسمى اعتكافا. والدليل أن الله أضاف الاعتكاف للمسجد فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقوله طاعة لله تعالى، هذا المقصود من الاعتكاف، وهو التفرغ لعبادة الله تعالى. حكم الاعتكاف: قوله مسنون، الاعتكاف مسنون بإجماع العلماء، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. الحديث. قال الزهري عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. قوله ويصح بلا صوم، يصح أن يكون الاعتكاف بدون صوم. والدليل: واحد، حديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. اثنان، ولوروده عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. ثلاثة، ولأن الصوم عبادة مستقلة بنفسها فلا تكون شرطا لصحة الاعتكاف. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف مطلقا، وهي مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. انتهى. قوله ويلزمان بالنذر: إذا نذر الإنسان أن يصوم وهو معتكف أو يعتكف صائما فإنه يلزمه ذلك. والدليل عموم حديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه. قوله ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، قال في الإنصاف أي يصلى فيه الجماعة. والدليل واحد قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، خصه بذلك فأفاد بمفهوم الحال أنه لا اعتكاف في غير المسجد، ولو صح في غيره لم يخص تحريم المباشرة حال الاعتكاف في المساجد. اثنان، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ثلاثة، ولأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين، إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه، قاله ابن قدامة. وإذا تقرر هذا فضابط المسجد الذي يعتكف فيه أن يكون مسجدا تصلى فيه الجماعة، والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله ولا يلزم فيه. قوله إلا المرأة ففي كل مسجد يستثنى من اشتراط الاعتكاف في مسجد جماعة واحد من لا يجب عليه حضور الجماعة كالمرأة، فيصح اعتكافها في كل مسجد وإن لم تقم فيه الجماعة لأنها لا تجب عليها الجماعة بخلاف الرجل. اثنان، أن يكون الاعتكاف بين صلاتين فيصح اعتكافه في أي مسجد. قوله سوى مسجد بيتها، ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو الموضع الذي جعلته للصلاة من بيتها، وذلك لعدم تناول اسم المسجد له عند الإطراق، ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ومثال ذلك المصليات فلا تأخذ حكم المساجد فلا يصح الاعتكاف فيها. قوله ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام وهو أفضلها على الإطلاق وأول بيت وضع على الأرض، وله من الفضائل ما لا يوازيه فيها غيره، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة كقباء أو حدد جامعا فإنه لا يلزمه ولا يتعين. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. قوله وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، إذا عين في اعتكافه المسجد الأفضل فإنه يلزمه فيه أو فيما هو أعلى منه ولا يصح فيما هو دونه. مثاله نوى الاعتكاف في المسجد الحرام فلا يصح أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى، أما العكس فيصح. وكذا لو نوى الاعتكاف في جامع فلا يصح الاعتكاف في مسجد ليس بجامع لأنه دونه. ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن، فدل على أنه إذا نذر الأدنى جاز الأعلى ولا عكس. قوله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، من نذر اعتكافا مدة معينة فوقته يبدأ من غروب ليلتها، كأن يقول لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، فالوقت للاعتكاف حينها يبدأ من غروب الشمس لليلة 21 إلى غروب الشمس من آخر يوم منه. قوله ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، لما كان ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد كان خروجه من اعتكافه مدافيا لهذا الركن. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه الحديث. ولفعل عائشة رضي الله عنها حيث قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. صور خروج المعتكف من المسجد. خروج المعتكف من المسجد لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا له صور: واحد، الخروج لقضاء الحاجة أو غسل نجاسة ونحو ذلك، فهذا لا يبطل الاعتكاف لأنه لا يمكن فعله في المسجد، لكن لا يطيل المكث بعد حاجته. اثنان، الخروج للطهارة الواجبة كالغسل من الجنابة والوضوء ونحوه، فهذا ألف إن لم يمكنه فعل ذلك في المسجد فيجوز الخروج لذلك، باء إن تمكن من فعل ذلك في المسجد لوجود مكان معد لذلك فيلزمه ذلك، ولا يخرج إلا إذا كان يلحقه ضرر من ذلك كخوف ونحوه أو أنه يحتشم من ذلك فلا يلزمه. قوله ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. حكم اشتراط المعتكف خروجه لعيادة مريض أو لتشييع ميت. المعتكف ليس له أن يخرج لعيادة مريض أو تشييع جنازة، ولو فعل ذلك فإن اعتكافه ينقطع. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وعنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو اشترط المعتكف أنه يخرج لعيادة فلان من أقاربه، أو أنه إن مات فلان المريض فإنه يخرج لتشييعه. ويدل للاشتراط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وهذا عام يشمل الاعتكاف. وحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، فمع أن الإحرام ألزم العبادات بالشروع جازت مخالفته بالشرط، فالاعتكاف من باب أولى. والاشتراط يجعل الأشياء المذكورة كالمستثنى أشبه ما لو نذر شهرا إلا يوما معينا فإن له أن يفعل ذلك فيه. والاشتراط عند الحنابلة نوعان: واحد، أن يكون الاشتراط عاما كأن يقول مثلا متى عرض لي عارض أو مرض خرجت فإن له الخروج. قال المرداوي ولو قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه. اثنان، أن يكون الاشتراط خاصا كأن يحدد حضوره لعيادة فلان أو حضور درس علم ونحوه، فإن كان لقربة جاز، وإن كان لغير قربة فيشترط أن يحتاجه بحيث يشق عليه تركه وأن لا ينافي الاعتكاف. فلو اشترط الخروج للجماع أو للتجارة لم يصح لأنها تنافي الاعتكاف. والفائدة من الاشتراط ما يلي: أما في الاعتكاف المستحب ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط، وأما في الاعتكاف الواجب بالنذر ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط أيضا، وعدم سقوط التتابع لما يشترط له، كما لو نذر اعتكاف شهر وخرج في أثنائه باشتراط فلا ينقطع. مبطلات الاعتكاف. قوله وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. الاعتكاف له مبطلات: الأول الجماع، فيبطل بالإجماع لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الثاني الإنزال بالمباشرة أو بالاستمناء أو بتكرار النظر لما يثير، لأن النظرة الأولى معفو عنها، وقد قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة تشمل الجماع والمباشرة لشهوة، ويقاس عليها الاستمناء والإنزال بتكرار النظر. الثالث السكر، فإذا سكر بشرب أو أكل وذهب عقله باطل اعتكافه، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ونهيه عن قربان الصلاة حال السكر يستلزم النهي عن قربان مواضعها. الرابع الردة عن الإسلام، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالردة تبطل جميع العبادات، ومنها الاعتكاف لعموم الآية، ولأن الكافر ليس من أهل العبادات. قوله ويستحب اشتغاله بالقرب، يستحب للمعتكف أن يعمر وقته بالعبادات المحضة كالقرآن والذكر والصلاة، وذلك لأنها المقصودة من الاعتكاف لما فيها من جمع القلب على الله تعالى. قوله واجتناب ما لا يعنيه، يستحب للمعتكف أن يترك ما لا يعنيه من القول والفعل. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأولى الناس بذلك المعتكف لأنه يريد أن يجمع قلبه لله، وهذا لا يجتمع مع التدخل فيما لا يعنيه من قول أو فعل. تم بحمد الله الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني ويبدأ بكتاب المناسك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.